وترشد القلوب إليه، فتذعن العقول وتسجد القلوب بين يديه سبحانه وتعالى. تلك هي ظاهرة عبر عنها القرآن الكريم بكلمتين اثنتين، ولكنهما تحملان أعظم المعاني والأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى، هذه الهداية التي نتلمسها ونراها لو تتبعناها، ولو كانت للبشر عقول تلتفت إلى أمثال هذه المعاني لرؤوها منتشرة في كل ما حولهم، تشير إليهم وتدلهم وتسوقهم على الإيمان بالله تبارك وتعالى إيمانا خاشعا مخبتا قويا بربنا عز وجل. قدر فهدى، قدر فهدى. ولقد قال المقولة نفسها سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما سأله فرعون المتمرد، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نقف اليوم عند هذا العنوان، عنوان الهداية الذي يفتح الأبصار ويفتح البصائر على عظمة ربنا تبارك وتعالى وأدلة وجوده وصفاته عز وجل. ولن أطيل كثيرا بأكثر من خطبة واحدة في هذا البحث، بحث الهداية، فهو بحث لو شئنا أن نتتبعه لاستوعب كثيرا من الخطب والمواقف، ولكنني أضع بعض العناوين فيه ليتوسع كل منا فيه قدر طاقته، وأفضل ما يتوسع فيه أحدنا أن يتأمل وينظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى كيف تجري بين يديه ليستدل بها على ربنا عز وجل. أضرب بعض الأمثلة في النبات والحيوان والإنسان كيف هداه الله تبارك وتعالى دون جهد منه ودون سابق تدبير من الخلق أبدا. إنما هي الهداية المحضة الخالصة من يد الله تبارك وتعالى بتمام فضله وعجيب تدبيره. مثال واحد من عالم النباتات، كيف أن هذه الجذور، جذور الشجر وجذور النباتات، تمتص من الأرض ومن التربة عناصرها الغذائية مع الماء، ثم تنطلق هذه الخلاصة من العناصر الغذائية ليؤخذ الغليظ منها فيغذي جذع الشجرة الخشبية الصلب القاسي، ثم تخرج الخلاصة إلى الأعلى لتقوم هناك بعملية ليس فيها إلا الهداية من الله تبارك وتعالى، هداية خالصة ليس للبشر فيها أدنى تدبير، بل البشر بفضل من الله تبارك وتعالى وعناية منه عز وجل استطاعوا اكتشاف مثل هذه الأمور. تخرج هذه الخلاصة إلى الأعلى لتنطلق كل ذرة إلى مكانها، فشيء من هذه الخلاصة يأتي إلى اللب من الثمرة ليصنع منها لبابا حلوا طريا طيب المذاق، وليدخل جزء منها إلى البذرة القاسية الصلبة التي تكون مرة في كثير من الأحيان، ويخرج جزء منها ليغلف هذه الثمرة بقشرة قاسية نوعا ما تحفظها من الفساد حتى تصل إلى يديك سالمة من كل أذى، ويصل بعضها إلى الورق ليغذيه وإلى الأغصان ليغذيها إلى آخر ما هنالك. فمن الذي قام بهذه الهداية؟ ولماذا خرج اللب طريا غضا حلوا طيب المذاق بينما خرجت النواة مرة قاسية؟ ومن الذي فرق بين هذا وذاك إلا الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ هذا في عالم النبات. وفي عالم الأحياء أمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى. مما يذكر على ذلك أيها الإخوة أن حيوانا اسمه السيلوكوب، هذا في أول مراحل حياته يكون بيضة ثم تفقس البيضة عن دودة ثم يتحول بعد ذلك إلى حيوان. ولكن العجيب فيه الذي تتجلى فيه ظاهرة الهداية أن أنثى هذا الحيوان إذا باضت ماتت، إذا باضت ماتت. ومن المعروف أن الحيوانات كلها أو أكثرها هي التي تربي صغارها، تربيها بالحنان والعطف والعناية والرعاية وجلب الطعام والشراب ودفع الأسواء عنها. أما هذا الحيوان فإن أنثاه حينما تبيض تموت مباشرة. ولكن هداية الله سبحانه وتعالى تتدخل مباشرة في شأن هذا الطفل الصغير الذي فقست عنه البيضة. أمه قبل أن تموت يلهمها الله عز وجل ويهديها بفضل منه سبحانه، لم يعلمها أحد ولم يتولى تدريبها لا جامعات حضارية ولا زعماء قبائل ولا بشر من البشر، ولم يستطع أن يتدخل في تربيتها وإلهامها وهدايتها أحد من الخلق، فلا منة لأحد عليها إلا لله تبارك وتعالى. يلهمها الله قبل أن تموت فتأتي بخشبة تحفرها حفرة مستطيلة، ثم تأتي ببعض النباتات السكرية وبعض الأعشاب وبعض الأوراق من الشجر، فتحشو بها هذه الحفرة كلها، ثم تأتي إلى رأس هذه الحفرة فتبيض فيها بيضة واحدة، ثم تأتي بنشارة من الخشب فتعجينها عجينة لينة لزجة وتصبها فوق هذه الحفرة المستطيلة من أولها إلى آخرها، وتنتظرها إلى أن تيبس فتشكل من هذه الحفرة سردابا طويلا مليئا بالطعام والشراب. فحينما تفقس البيضة عن الدودة تعيش هذه الدودة سنة كاملة على ما خلفت لها أمها من الطعام والشراب إلى أن تنضج وتنمو وتكبر. هذه هداية الله تبارك وتعالى. من الذي ألهمها لهذا الحيوان؟ ومن الذي دربها عليه إلا هو سبحانه وتعالى؟ وكذلك مما يذكر عن الحيوانات أن هذا الزنبور الذي نسميه في لغتنا العامية الدبور، هذا قبل أن تموت أنثاه يصيد من أجل أولاده من بعده، يصيد الجندب النطاط، هذا الجراد الصغير جدا. ولكن الله عز وجل يلهمه ألا يقتل هذا الجندب، لأنه إذا قتله فإنه يفسد لحمه أو يتعفن أو يتحلل فلا ينتفع منه ولده. فماذا يفعل؟ يأتي إلى هذا الجندب فيلدغه بإبرته، ولكن بمقدار من السم لا قليل ولا كثير، فإذا أكثر الجرعة قتله، وإذا قتله قد يموت أولاده لو أكلوا منه شيئا. وكذلك لا يستطيع أن يقلل جرعة السم، لأنه إذا قللها فقد يفيق هذا الجندب وسيفر من جديد، إنما يعطيه جرعة مخدرة فقط ليحفظ لأولاده هذا الجندب لحما طريا محفوظا من الفساد، محفوظا من التعفن والتحلل إلى أن يربى عليه أولاده. وهكذا يلدغه لدغة مقدرة بهداية عجيبة من الله عز وجل، لا زائدة ولا ناقصة. ثم بعد ذلك يضعه في حفرة، وتأتي الأنثى فتبيض أمامه، ثم تردم هذه الحفرة وتطير الأنثى فرحة تموت وهي مطمئنة على أولادها أنها خلفت لهم من بعدها طعاما ولحما طريا سائغا تستطيع أن تعيش عليه حتى تكبر وتنضج. هذه هداية ربنا تبارك وتعالى، هداية الله التي لم يطلع عليها الخلق إلا بعد هذه الألوف المؤلفة من السنين علموها، ومع ذلك ما تزال الغشاوة على بصائر الكثير من الخلق يرون أمثال هذه الهداية وأضعاف أضعاف أضعافها ولا يخضعون ذلا لله تبارك وتعالى ساجدين معترفين. نوع أيها الإخوة من أنواع السمك يسمى سمك السلمون، هذا سمك منتشر في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان في العالم، لا يبيض بيضه إلا في جزر الهند الغربية، ففي كل موسم من المواسم تسير هذه الأسماك زرافات ووحدانا بأعداد هائلة مهاجرة من البرك والبحيرات والأنهار وإلى آخر ما هنالك، تسير كلها وتتجمع في البحار ثم تنطلق إلى جزر الهند الغربية، ويقطع بعضها في هذه الرحلة أكثر من 5000 كيلومتر، حتى إذا وصلت إلى جزر الهند الغربية تفقس أنثى هذه الأسماك تبيض بيضها ثم تموت، وحينما تفقس هذه البيوض تقوم هذه الأسماك الصغيرة جدا وترجع من توها وفورها، ترجع بالهداية الخالصة من الله تبارك وتعالى مباشرة برحلة طويلة أخرى وطويلة جدا، حيثما كان يعيش أبو كل سمكة من الأسماك وأمها ترجع إلى البركة التي كانت تعيش فيها آباؤها وأسلافها لتعيش فيها هي مرة أخرى، حتى تكبر وتعود لتفقس مرة ثانية في جزر الهند الغربية. وكل سمكة ترجع إلى موطن أبويها لا تغيره، ولم يسجل تاريخ عالم الأسماك أن سمكة سلمون من النوع الأمريكي صيدت في أفريقيا، أو سمكة سلمون من النوع الآسيوي صيدت في أوروبا، إنما تصاد في مكانها الذي وجد فيه أبواها، وينبغي أن تعود إليه كما جاءت أسرتها منه قبل حين. هذه العظمة في خلق الله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نقف لها على حد أبدا، في كل حيوان وفي كل نبات وفي كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى تطالعنا وتتفتح أمامنا صفحات هذا الوجود كله لتدلنا على ربنا تبارك وتعالى، وتسوق عقولنا وتسوق قلوبنا إلى الاعتراف بفضله العظيم وهدايته الجليلة في سائر الأعمال والأحوال والأطوار. وأخيرا وقفة بسيطة جدا عند هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي تتجلى فيه ظاهرة الهداية واضحة بينة حينما يكون صغيرا. فالطفل الرضيع أول ما ينزل من بطن أمه، ويكون عمره ما يزال دقائق أو ساعات. كيف يتعلم الرضاعة من أمه؟ كيف يأخذ بثدي أمه فيمتصه فتتقلص عضلات وجهه ويتحرك لسانه، وفي حركات متلاحقة لفكه الأسفل، وهكذا عمليات معقدة شديدة يجريها هذا الطفل الصغير من الساعات الأولى من عمره حتى يمتص ثدي أمه، وحتى يتناول لبنا سائغا هنيئا يعيش ويتربى عليه. يقول العلماء إن العمليات التي يجريها الرضيع الصغير الذي ما تجاوز عمره ساعة واحدة، هذه مجموعة هذه العمليات في عضلات الوجه واللسان والفكين وغير ذلك، لا يستطيع أن يتقنها بهذا الإحكام رجل بالغ كبير إذا أراد أن يجري عملية الرضاعة. فالرجل البالغ الكبير إذا أراد أن يرضع لا يستطيع أن يحكم هذه العمليات كلها، إنما يحكم بعضها ويقصر في بعضها الآخر حتى يتدرب عليها مرة أخرى ويتقنها. أما الطفل الرضيع فقد نزل من بطن أمه محفوفا بهداية الله تبارك وتعالى وعنايته، فهو مباشرة يقبل إلى هذا الثدي يمتصه بإحكام وإتقان وإبداع لا مثيل له ولا نظير، إلا إذا علمنا وأيقنا بخلق الله عز وجل وتدبيره وعين عنايته هدايته سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة، هذه الهداية من الله عز وجل توفرت لسائر الخلق، لكل الخلق توفرت لهم هداية غريزية، يسير الخلق جميعا من الإنسان والحيوان والنبات والجماد يسيرون جميعا وفق هذه الهداية بشكل غريزي قسري، لا تستطيع النملة أن تسير إلا وفق ما سار أبواها ووفق ما سار النمل من قبل، ولا تستطيع أن تغير ولا تبدل في آثار هذه الهداية ذرة واحدة. وكذلك النحل، وكذلك سائر الحيوان والنبات والجماد، وكذلك جزء من هذا الإنسان هدايته كذلك غريزية، هدايته كذلك هو مرغم عليها مجبور. فمن منا يستطيع أن يتحكم في حركة قلبه ونبضاته؟ ومن منا يستطيع أن يتصرف بحركة معدته وأمعائه إذا تناول الطعام والشراب وأن يوقفها أو يسيرها؟ ومن منا يستطيع أن يتحكم بسائر أجهزة جسده؟ كلها بهداية الله عز وجل تسير، وبتوفيقه سبحانه وتعالى تهتدي إلى الصواب. إلا جانبا واحدا من هذا المخلوق الإنساني هداه الله تبارك وتعالى، لكن هداية غير غريزية وغير قسرية، وإنما هي هداية الاختيار، هداية الاختيار الكامل. وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الكفر والضلال أو طريق الإسلام والإيمان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكل مخلوقات الله عز وجل تعبد الله عز وجل بالاستجابة إلى هدايته الغريزية، كل مخلوقات الله، حتى ملائكة السماء يعبدون الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتسبيحهم لله عز وجل وتمجيدهم وتعظيمهم، خلقوا وفطروا وجبلوا عليه خلقة ربانية خالصة. إلا جانبا واحدا من هذا الإنسان هدى الله فيه سائر البشر، هداهم باختيار كامل، بين لهم طريق الحق وطريق الباطل، ونصب لهم على طريق الحق أمارات ودلائل واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض ولا ريب ولا شك. ثم ترك لهم الطريقين مفتوحين، أيهما شاء اتخذ الإنسان لنفسه سبيلا. وهنا المحنة، كل المحنة، وهنا الابتلاء من الله تبارك وتعالى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يعني خفن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هداية الله تبارك وتعالى، شاء ربنا عز وجل أن يجعلها للإنسان بهذا الشكل، ليست هداية قسرية ولا إجبارية، إنما هداية بالاختيار الكامل. وسيأتي معنا مزيد بحث حول هذا في الإيمان بالقضاء والقدر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الهداية هي الامتحان من الله تبارك وتعالى، فمن شاء الله له أن يكون مطمئنا في حياته، حياته مليئة بالسعادة والسرور والرضا، من شاء الله له تبارك وتعالى حياة هانئة مريحة، يسر له سبيل الهداية الحق ليتساوق ويتناسق مع مخلوقات الله عز وجل كلها. فمن اهتدى إلى طريق الصواب وسار في سبيل الحق لم يحد عنه يمنة ولا يسرى، فإنه يسير في الطريق الفطري الطبيعي مع مخلوقات الله عز وجل من السماوات والأراضين ومن الملائكة والحيوانات والنباتات والجمادات، لا يخرج عن ذلك أبدا، يعيش في كنف من رضوان الله تبارك وتعالى وهدايته وتدبيره. ومن شاء أن يسلك طريق الضلال والضيق والضنك في الكفر والبعد عن الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد تكفل له بمعيشة كما قال ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم اهدنا بهداك وألهمنا رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عبادك الذين فتحت عيون بصائرهم على الحق والهدى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.